بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في الدرس السابق أن ترتيب القرآن في الحروف والكلمات والآيات والسور، ما حكم مراعاة هذا الترتيب؟ يقول أن ترتيب الحروف والكلمات والآيات فهو واجب بالإجماع، واجب بالإجماع، فلا يجوز تنكيس الحروف ولا يجوز تنكيس الآيات في القرآن، ولا يجوز أيضا تنكيس الكلمات، لا يجوز تنكيس الحروف ولا تنكيس الكلمات ولا تنكيس الآيات. فلا يجوز الحمد لله رب العالمين أن يقرأ الله الحمد رب العالمين، لا يجوز، أو يقدم آية على آية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا لا يجوز. وكذلك بالنسبة لترتيب الكلمات، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، أحد الله، هذا لا يجوز. أما ترتيب السور، ترتيب السور فكلام العلماء رحمهم الله أو تنكيس السور على أنه مخلوق، يكره تنكيس السور، يكره تنكيس السور، ولكن هذه الكراهة كلامهم فيما إذا قرأ فيها في الصلاة أو أراد ختم القرآن، أما إذا كان يريد الحفظ فلا بأس، وهذا هو الذي عليه العمل، عمل الناس من قبل، فمثلا الصبيان اللي يحفظون القرآن يبدأ تدريجيا من أسفل القرآن، هذا تنكيس السور بالسور الواقع، لأن يبدأ مثلا سورة الناس ثم الفلق ثم الصمد ثم تبت يدا ثم إذا جاء نصر الله الفتح ثم الكافرون، هذا تنكيس، لكن هذا لا يراد به الختم وإنما يراد به الحفظ. إذن فالكراهة كراهة تنكيس السور متى تكون؟ إذا قرأ فيها، إذا كانت القراءة واحدة، سواء كانت صلاة أو كانت القراءة للختمة أو ما أشبه ذلك. نعم. شو صار في الشيخ عن التحفيظ؟ مكروه، أقل أحوال الكراهة، لأنه مخالف لما اتفق عليه الصحابة. لكن مو قول الصحابة هجم؟ الصحابة اتفقوا على هذا المصحف، حينما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف اتفقوا على هذا وأجمعوا عليه. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشرع نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم من الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، فيكون معظما بهذه الشهادة، خائفا من أن يقوم على الله، من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله بما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مشردة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. المرجع في تفسير الواجب على المسلم حينما يفسر القرآن أن يشعر نفسه أنه مترجم عن الله، بل حتى حينما يبين الأحكام الشرعية يشعر نفسه أنه شاهد على أن هذا حكم الله. ولذلك يجب التحري في التفسير بأن لا يفسر كلام الله عز وجل بغير ما أراد، وكذلك التحري في الأحكام الشرعية بحيث لا يصدر حكما شرعيا إلا إذا علم أن النصوص دلت على هذا، فلا يقول هذا جائز هذا واجب، لأنه إذا قال هذا جائز هذا واجب ثم عن ذلك كأنه شهد على الله أنه أوجب، أو كأنه شهد على الله أنه حرم أو ما شهد ذلك، فلا يجوز التكلم، يعني الإنسان يتكلم في الأحكام الشرعية إلا عن يقين، ولا يجوز كما قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. ما معنى ضامر؟ الإذن. طيب، انفروا ثبات أو انفروا جميعا، جميعا بثبات، يكون ثبات متفرقين. نعم. إذن مثل هذا الأمر الأول، أن من أراد أن يفسر كلام الله عز وجل فإنه يرجع إلى القرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. لكن قد يكون هناك في آية القرآن ما ظاهره التعارض، من آيات تشتبه ظاهرها التعارض، من أمثلة ذلك مثلا أن الله عز وجل أخبر عن الكفار أنه لا يكلمهم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اخسأوا فيها لا تكلمهم. ففي بعض الآيات أن الله عز وجل لا يكلمهم, وفي بعضها أنه يكلمهم. فما الجمع بين مثل هذه الآيات؟ يقول الجمع بينها سهل بحمد الله, وهو أن يوم القيامة له أحوال, له أحوال. فالكلام المثبت في حال, والكلام المنفي في حال. هذا وجه. أو يقال الكلام المنفي كلام الرأفة والرحمة, والكلام المثبت كلام التقريع والتوبيخ. واضح الآن؟ إذا تمر بك آيات الآن, تمر بك آيات في القرآن, لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي بعض الآيات أن الله يكلمهم. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون, إنهم كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. الآيات في إثبات أن الله كلمهم. كيف نجمع؟ نقول نجمع بينها بين هذه الآيات في أحد أمرين. إما أن يقال إن يوم القيامة زمن طويل له أحوال, فيحمل الكلام أنهم كلمهم في حال وعدم الكلام في حال. أو قال الكلام المنفي لا يكلمهم, يعني كلام رأفة ورحمة. والكلام المثبت كلام تقريع وتوبيخ. وقد ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتابا في الآيات التي ظاهرها التعارض, سماه دافع إيهام الاضطراب في آية الكتاب. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفسر القرآن بالسنة, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى, فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها, أولا قوله تعالى, لأن السنة تفسر القرآن وتبين مجمله. السنة تفسر القرآن وتبين ما أجمل منه. وسيأتي إن شاء الله تعالى بذلك أمثلة. أولا قوله تعالى, للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب, ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة. وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قال فيه, في حديث قال فيه, فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية, للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثانيا قوله تعالى, وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي, رواه مسلم حينما قال ألا إن قوة الرمي. إذا هذا تفسير القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أعلم الخلق بمراد الله عز وجل. النبي عليه السلام أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق بعد وأصدق الخلق وأعلم الخلق. رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذو العلم أيضا من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ما في آية الصلاة, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة, آتوا الزكاة. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين إيش الأنصبة. الصلاة, إقام الصلاة, فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله. ولهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي أصلي. الحج أيضا, وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى الآية. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام هذه هذا الإجمال فسره بأفعاله, وقال خذوا عني مناسككم. كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير, لأن القرآن نزل بلغتهم في عصرهم, ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأكثرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق بالصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا, منها أولا قوله تعالى, وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. كلام التابعين الذين اعتبروا تفسير الصحابة, كلام الصحابة أيضا والمرتبة الثالثة، لأن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل وحضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أحواله، فيرجع إليهم في التفسير. وتفسير الصحابي على أقسام. القسم الأول أن يكون بيانا لسبب نزول الآية، يكون تفسيره بيانا لسبب نزول الآية، فهذا حكمه حكم الرفع، كما لو قال مثل هذه الآية نزلت في كذا وكذا، مثل قول عمر رضي الله عنه إني لا أعلم هذه الآية نزلت وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة يخطب في حجة الوداع، هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. القسم الثاني من أقسام تفسير الصحابي أن يكون ما فسره مما ليس للرأي فيه مجال، لا مجال للرأي فيه، كأمور الآخرة والغيبيات، فهذا أيضا له حكم الرفع، كما في قول ابن عباس رضي الله عنهما في آية فيها ذكر الجنة ونعيمها، قال ليس في الجنة مما في الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، هذا أيضا له حكم الرفع. الثالث، القسم الثالث من أقسام تفسير الصحابي، أن يكون تفسير القرآن باجتهاد منه، أن يكون هذا التفسير محل اجتهاد، ولا سيما في آية الأحكام فيما يتعلق بآية الأحكام، فهذا ينبني على قول الصحابي. إذا نقول تفسير الصحابي فيما يتعلق بالقرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون بيانا لسبب نزول الآية فله حكم الرفع، بل هو قد نقول. الثاني أن يكون مما لا مجال للرأي أو اجتهاد فيه، فهذا أيضا له حكم الرفع. الثالث أن يكون هذا التفسير مما يدخله الاجتهاد ومحل الاجتهاد، فهذا ينبني على الاحتجاج بقول الصحابي. نعم. كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عهدهم، فكانوا أقرب إلى الصواب من فهم القرآن ممن بعدهم. ويدل على أن كلام التابعين يؤخذ به قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأيضا عن لسان العربي في عهد التابعين لم يتغير كثيرا، وإن كان قد دخله يعني في عهد التابعين بعض الأشياء، لكنه لم يتغير ذلك التغير. وأول ما تغير لسان العربي متى؟ قصة أبي الأسود الدؤلي، إيه مثلا، نعم، في عهد علي رضي الله عنه، في عهد علي أنه يقال أن أبا الأسود الدؤلي قالت له ابنته يا أبتي ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، أبو قالت ما أجمل، لا قالت ما أجمل السماء، فقال نجومها، نجومها، قالت ما أجمل السماء، قال نجومها، قالت ليس عن هذا، ليس عن هذا. ويروى بالعكس أنها قالت ما أجمل السماء تريد الجواب، لأن هي قالت ما أجمل السماء استفهام، يعني أي شيء أجمل في السماء، فقال لها نجومها. وإذا قالت ما أجمل السماء كانت تخبر السماء يعني جميلة. فمن أن علي رضي الله عنه أنه طلب منه أن يضع قواعد وضوابط في النحو، فقال امحوا هذا، امحوا هذا المنحى، فسمي نحوا، سمي نحوا. نعم نقص. بدأ شيئا، تغير شيئا، لأن كثرة الفتوحات الإسلامية دخل الأعاجم. ولذلك الآن كلام الإمام أحمد رحمه الله تجد فيه بعض العبارات يعبر أعجمية، إيش هذا، يعبرون بعض ثم عندما اتسعت رقعة كثرة ايش عربية لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكتب ايش في